بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على مراتب الإيمان أو أركان الإيمان الستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسبق أن مراتب القدر أربع: مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. يقول عليه الصلاة والسلام: والقدر خيره وشره. الخير ما ينتفع به الإنسان وما يلائمه، والشر ضد ذلك. فيؤمن بالقدر خيره وشره، يعني ما ينتفع به وما يلائمه وضد ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأخبرني عن الإحسان. أخبرني عن الإحسان، والإحسان مصدر أحسن يحسن إحسانا، هذا هو الإحسان. والإحسان يكون للخالق تبارك وتعالى ويكون للمخلوق. فالإحسان للخالق إحسان العمل، بأن تكون العبادة مبنية، تكون العبادة مبنية على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا الإحسان في للخالق، الإحسان في حق الله عز وجل هو أن تكون وأن تحسن عملك، وإحسان العمل أن يكون مبنيا على الإخلاص والمتابعة. وأما الإحسان للخلق فهو بذل الخير لهم من مال أو جاه أو غير ذلك، فهو كما قيل بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذا الإحسان للخلق، بذل الندى يعني المعروف، سواء كان قوليا أم فعليا أم ماليا أم جاهل. وكف الأذى أن يكف أذى عن الخلق، سواء كان الأذى قوليا كسب وشتم، أم كان فعليا كضرب وعدوان. وطلاقة الوجه أن يلاق الناس بوجه طليق. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تصلي وكأنك ترى الله، تزكي وكأنك ترى الله عز وجل. والإنسان إذا عبد ربه سبحانه وتعالى على هذا الوجه فإن هذا يحمله على أن يعبد ربه سبحانه وتعالى عبادة طلب وشوق. إذا عبد الله كأنه يراه فإنه يعبده عبادة طلب وشوق، ويقع في قلبه حينئذ من محبة الله ومن تعظيمه ما يحمله على أن يتقن العمل وأن يتمه وأن يكمله. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إن لم تعبده على هذا الوصف كأنك تراه فاعبده كأنه يراك، وهذا على سبيل المراقبة، يعني اعبده على سبيل المراقبة والخوف، فتعبد الله عز وجل وكأنك هارب خائف منه من عذابه وعقابه سبحانه وتعالى. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإحسان له، أو ذكر مرتبتين الإحسان. المرتبة الأولى مرتبة الطلب في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، والمرتبة الثانية مرتبة الهرب، وهي أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك. والمرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، يعني مرتبة الطلب أكمل من الثانية. ومن ثم كان فعل الواجبات أفضل من ترك المحرمات كذا؟ نعم. إذا نقول الإحسان مرتبة، مرتبة طلب ومرتبة هرب. فمرتبة الطلب أن تعبد الله كأنك تراه، ومرتبة الهرب فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. أخبرني عن الساعة. الساعة في اللغة هي الوقت أو الحاضر من الوقت، والمراد بها هنا ساعة البعث وهي القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل جبريل قال أخبرني عن الساعة، يعني عن وقت قيامها. والساعة كما تقدم هي المراد هنا ساعة القيامة. سميت ساعة مع أن كل زمن من الأزمان يسمى ساعة، لأنها ساعة عظيمة لا يدركها كل أحد. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني إن كنت تجهلها فأنا أجهلها أيضا. وذلك لأن علم الساعة مما اختصه الله عز وجل لنفسه. قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. لما سأله عن الساعة وقال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، طلب النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل أن يخبره عن شيء من علاماتها وأماراتها. فقال فأخبرني عن أماراتها، يعني العلامات الدالة على قربها. فقال أن تلد الأمة ربتها إلى آخره، فبين له شيئا من علامات الساعة. وأشراط الساعة وأماراتها قسمها العلماء رحمه الله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ظهر وانقضى، يعني علامات ظهرت وانقضت، وهي ما يسمى بالأمارات البعيدة، كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وفتح بيت المقدس وقتل عثمان رضي الله عنه ووقعة الجمل وصفين وخروج دجالين كذابين يدعون النبوة وكثرة الزلازل والمسخ إلى نحو ذلك. هذه علامات ظهرت وانقضت. القسم الثاني ما ظهر، علامات ما ظهر ولم ينقضي، بل لا يزال في زيادة حتى إذا بلغ الغاية، ظهر القسم الثالث الآتي. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالممسك أو كالقابض على الجمر، يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر. ومن العلامات أيضا رفع العلم وكثرة الجهل، هذه من علامات الساعة. منها أيضا تضييع الأمانة فضياع الأمانة أيضا من أشرار الساعة، انتشار الفواحش والفتن هذه من علامات الساعة. إذا القسم الثاني من أقسام أشراط الساعة ما ظهر ولم ينقضي، بمعنى أنه لا يزال في ازدياد. القسم الثالث وهي العلامات العظام والأشراط الجسام، العلامات العظام والأشراط الجسام التي يعقبها أو التي تعقبها الساعة أو قيام الساعة، مثل ظهور المهدي والدجال وخروج يأجوج ومأجوج وهدم الكعبة وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. يقول الله تبارك وتعالى في مسألة في طلوع الشمس: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طيب، إذن نقول أشراط الساعة، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل قال أخبرني عن أماراتها، ذكر له شيئا من الأمارات، وقلنا إن علامات الساعة هي في مجملها ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى، وقسم ظهر ولا يزال في ازدياد، وقسم الثالث هي الأشراط العظام والعلامات الجسام. ثم قال قال أن تلد الأمة ربتها، وفي بعض الروايات أن تلد الأمة ربها يعني سيدها، والمراد هنا في قول أن تلد الأمة ربتها أن الإماء يلدن من يكون أسياد المالكين، وهذا كما قال أهل العلم كناية عن تغير الحال، كناية عن تغير الحال. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاشة يتطاولون في البنيان، أن ترى الحفاة العراة، الحفاة يعني الذين ليس لهم نعال من الفقر، والعراة ليس لهم كسوة من الفقر، والعالة يعني الفقراء يتطاولون في البنيان. وهذا التطاول يشمل التطاول الحسي والتطاول المعنوي. التطاول الحسي بأن يرفعوا أبنيتهم رفعا عاليا إلى السماء، والتطاول المعنوي أن يحسنوها وأن يزينوها، لأن عندهم وفرة من المال. فصار قوله يتطاولون في البنيان يشمل التطاول الحسي والتطاول المعنوي، هذا وهذا. فالتطاول الحسي أن يطيل البناء مثل ما يفعل ناطحات السحاب ونحوها، والتطاول المعنوي أن يعتنوا في مساكنهم وأبنيتهم بتزيينها وتزويقها وزخرفتها وما أشبه ذلك. وربما أن بعضهم من وفرة المال ومن كثرة المال عنده ربما أيضا كسل الجدر في طلاء الذهب وطلاء الفضة ونحو ذلك. ولذلك ذكروا فيما تقدم في أيام الأندلس أن أحد الأمراء بنى قصرا مشيدا، ودعا إليه من دعا من الوجهاء والعلماء، وكان قد طلى جدران قصره بالذهب، فلما حضروا إلى القصر حضر أحد العلماء رحمه الله وشاهد هذا، فأنكر هذا إنكارا عظيما وتلا قوله تبارك وتعالى في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. قال فخر الأمير هذا خر من البكاء وقال والله لا أقوم من مكاني حتى تزال. قال نعم يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان. طيب، فلبثنا مليا ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الذي جاء وسأل هو جبريل، وقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم. طيب، هنا في الحديث قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. في قوله تبارك وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، إذا قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية وبين ما ورد من النصوص من علامات الساعة، نصوص شرعية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في القرآن ذكر شيء من أو ذكر فيها شيء من علامات الساعة كما ذكرنا فيما سبق. والله تبارك وتعالى يقول إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فبين سبحانه وتعالى أنه أخفى الساعة. فما الجمع بين الإخفاء الذي أخبر الله عز وجل به وبين ما ذكر من العلامات؟ والجواب أن يقال إن الإخفاء ثلاثة أنواع. الجمع بين قوله عز وجل إن الساعة آتية أكاد أخفيها وبين ما ذكر من علامات الساعة أن يقال إن الإخفاء ثلاثة أنواع: إخفاء ذكر، وإخفاء قرب، وإخفاء وقوع. فإخفاء الذكر أن لا يذكر الله عز وجل الساعة للخلق ولا يبين لهم شيئا من أحوالها ونحو ذلك، وهذا من المحال الذي تأباه حكمة الرب عز وجل، حكمة الله عز وجل تأبى ذلك ويكذبه الواقع. إذن إخفاء الذكر بحيث أن الله عز وجل لا يذكر شيئا عن الساعة وعن أحوال الساعة، نقول هذا محال تأباه حكمة الله ويأباه الواقع من النصوص الشرعية. الثاني، النوع الثاني من الإخفاء، إخفاء قرب بأن لا يذكر الله عز وجل شيئا من العلامات الدالة على قرب الساعة، لا يذكر الله عز وجل شيئا من العلامات الدالة على قرب الساعة، لكن رحمة الله عز وجل اقتضت أن يبين للخلق قرب قيامها. لماذا؟ لأجل أن يزدادوا إيمانا ويستعدوا بالعمل الصالح. يزدادوا إيمانا ويستعدوا بالعمل الصالح، بيّن لهم سبحانه وتعالى ما يحصل به قرب الساعة. وبهذه المناسبة أبين أن بعض الوعاظ أو بعض الدعاة حينما يحثون الناس على تذكر الآخرة، يقول ذكر الآخرة أو سوف تؤتى، يعني يعظونهم بتذكر الآخرة والبعث والجزاء، لا تجد أنهم يحثونهم على العمل الصالح، لأنه ما الفائدة أن تتذكر الآخرة وأنت لا تعمل عمل الصالح؟ بل اقرن تذكيرك للناس بالآخرة بحثهم على العمل الصالح. أما أن ترهبهم بالآخرة سوف يكون كذا وسوف يفعل كذا وسوف يفعل كذا من غير أن توجههم وأن تحثهم وأن تبين لهم العمل الصالح وأنه هو الذخر الذي سيكون لهم يوم القيامة، هذا في الواقع ليس من الحكمة وليس من الدعوة. بل الدعوة حقيقة أن تذكرهم بالآخرة ومع ذلك تحثهم على العمل الصالح. مثله أيضا من يوجه الناس إلى العقيدة الاعتقاد أيضا بدون عمل لا ينفعك، كونك تعتقد لكن لا تعمل لا ينفعك. ولذلك أبو طالب كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسالته حق وأن دينه حق، ولكن هل نفعه ذلك؟ لا ينفع. فإخوان المسألة العمل الصالح، قرن العمل الصالح في العقيدة، يعني العقيدة والعمل، وقرن العمل الصالح أيضا بما يتعلق بالآخرة، هذا من الأمور المهمة. الثالث، النوع الثالث، إخفاء وقوع بأن لا يذكر الله عز وجل للخلق وقتا محددا تقوم فيه الساعة، وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة بأن علم ذلك، يعني علم قيام الساعة ووقت قيام الساعة، هو عند الله تبارك وتعالى، فلا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. إذن نقول الآن قوله تبارك وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، الجمع بين قول أكاد أخفيها مع ما ذكر من العلامات التي وردت في السنة من طلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وما أشبه ذلك، الجمع بينها وبين هذا أن يقال إن الإخفاء ثلاثة أنواع: إخفاء ذكر بأن لا يذكر، بأن لا يذكر الله عز وجل شيئا مما يتعلق بالساعة وأحوالها، وهذا قلنا إن حكمة الله تأبى. والثاني إخفاء قرب بأن لا يذكر ما بأن لا يذكر الله عز وجل العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة، وهذا أيضا حكمة الله عز وجل ورحمته بخلق اقتضت أن يبين لهم شيئا من ذلك. والثالث إخفاء وقوع، وهذا هو الذي حصل، فإن ساعة القيامة أو وقت قيام الساعة لا يعلم به أحد إلا الله. طيب، هنا أيضا مسألة أخرى تتعلق بذلك في قصة أو في الكسوف، حينما كسبت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، يخشى أن تكون الساعة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد أخبر أصحابه بأن الساعة لها علامات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال ونحو ذلك، ولا يمكن أيضا نقول إن هذا الأمر متقدم، لعله كان قبل إخباره بالعلامات، لأن كسوف الشمس حصل في السنة العاشرة من الهجرة، في 29 من شوال سنة 10 من الهجرة، يعني هو في قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأشهر. ففي الحديث خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، والجواب عن من أحد وجهين: إما أن المراد بالساعة هنا ساعة العذاب، ساعة العذاب، يعني يخشى أن تكون هذه ساعة ساعة عذاب يعذب الله عز وجل ويعاقب الخلق عليها، أو يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة فزعه وهلعه ذهل عما يتعلق بماذا؟ بالآيات، يعني من شدة الفزع والهلع ذهل عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق في آيات الساعة، فخشي أن تكون الساعة. طيب، هذا ما يتعلق بحديث جبريل عليه الصلاة والسلام. يقول الأصل الثاني معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل الثاني من الأصول، الأصل الثالث، نعم الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله معرفة نبيكم لم يقل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يقل معرفة نبيكم من باب الحث والإقراء، وأنه نبي لك أيها القارئ وللكاتب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام أمر مهم، وهو من الأصول المهمة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل فيما يتعلق بالشرائع، فلولا ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام من الشرع وما أوحي إليه من القرآن ما عرفنا الطريقة لعبادة الله تبارك وتعالى، فهو الواسطة بيننا وبين الله، ولا يمكن أن نتعبد لله عز وجل عبادة على وجه يكون مرضيا عنده سبحانه وتعالى إلا عن طريق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام تكون بمعرفة أحواله عليه الصلاة والسلام، وذلك بقراءة سيرته ومعرفة هديه وما يتعلق بذلك، ولذلك قلنا إن قراءة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم ما يرقق القلب أولا، ومن أعظم ما يوجب محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ثانيا، لأنك إذا قرأت سيرته وما حصل له عليه الصلاة والسلام من الأذى وما حصل له من العناد من الكفار وما جابهوه به في مقابل دعوته، ومع ذلك صبر وعاملهم بالعفو وعاملهم باللطف واللين، هذا مما يوجب المرء المؤمن أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام وأن يسلك هديه ويتبع سنته عليه الصلاة والسلام. والواجب على كل مؤمن أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إماما له يقتدي به في جميع أحواله، في أقواله وفي أفعاله وفي منهجه وفي جميع هديه، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام هو القدوة للخلق. واعلم أنك متى حرصت على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالك، وحرصت على تطبيق السنة في جميع عباداتك وفي معاملاتك أيضا، استفدت فوائد عظيمة. منها أولا زيادة محبتك لهذا النبي الكريم. فالإنسان متى حرص على تطبيق السنة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله، في عبادته وفي تعامله مع الناس وفي سلامه وفي لقائه إلى ذلك، هذا مما يزيده محبة للرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن الإنسان يكون قد اتخذ قدوة يقتدي به وحجة يحتج به، وذلك لأن اتباع غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان من الأئمة الذين يقتدى بهم ليس حجة. فأنت إذا اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام وسألك سائل لما فعلت كذا، تقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل كذا، فتخبره أنك فعلت اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وتحتج عليه بذلك. بخلاف ما إذا كان اتباعك لإمام من الأئمة أو نحوه فقلت لما فعلت هذا، تقول لأن الإمام أحمد يقول كذا، لأن الإمام الشافعي، لأن الإمام فلان، أقوالهم ليست حجة. الأئمة يعني إذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم خير الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام في الاحتجاج بأقوالهم خلاف، فما بالك بالاحتجاج بقول غيرهم. فغير فالأئمة مهما بلغوا من المكان والتعظيم هم ممن يحتج بأقوالهم ولا يحتج بأقوالهم. ثالثا من فوائد ذلك أيضا أن الإنسان يكون في سيره إلى الله عز وجل إذا حرص على اتباع السنة يكون وسطا بين الغالي في دينه والجافي عنه، وذلك لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي. فمتى حرص الإنسان على اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بسنته والاقتداء بهديه فإنه يسير إلى الله عز وجل سيرا وسطا من غير غلو أو جفاء، لأن من الناس من غلا في دين الله ومنهم من جفا. وأنت إذا تأملت من غلا ومن جفا وجدت أنهم إنما فعلوا ذلك لبعدهم عن السنة. يقول أصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، نعم توفي عليه الصلاة والسلام وله 63 سنة. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أهدى 100 بدنة، نحر بيده الشريفة 63، وأعطى عليا ما غبر يعني أعطى باقي. قال بعض العلماء في ذلك، قال وفي نحره وفي مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنحر 63 بدنة فيه إشارة لسن عمره الشريف عليه الصلاة والسلام. طيب وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. نعم 23 40 قبل النبوة، فلم ينبأ عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن بلغ 40، لأن الإنسان إذا تم له 40 أو بلغ 40 فقد بلغ أشده. فالإنسان من حين أن يخلق لا يزال في ازدياد وفي قوة إلى أن يبلغ 40، بعد 40 يبدأ الضعف والنقص، سواء ذلك في بدنه أو في قوته العقلية أو في حواسه، وإن كان يزداد من وجه آخر من حيث رجاحة العقل. الإنسان بعد 40 يكمل وينضج من حيث العقل، لكن من حيث القوة، من حيث زيادة القوة البدنية وما أشبه ذلك، بعد 40 يبدأ في النقص. قال و23 نبيا رسولا، منها في مكة 13 سنة، ثم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. نبئ بإقرأ، بإقرأ يعني بصدر سورة اقرأ العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وأرسل بالمدثر يعني بصدر سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. وبلده مكة، نعم، وهي من أحب البقاع إليه وإلى الله عز وجل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وهو واقف بالحزورة: إن والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. طيب، هنا يا إخوان أنا أقف عند مسألة في قول محمد بن عبد الله، وذكر المؤلف أيضا أن له من عمر 63 من كذا، وبلده مكة، ليذكر لكم ما خرج في كتيب أو مكتوب جواز سفر، جواز سفر مكتوب فيه الاسم محمد بن عبد الله، الوظيفة نبي، أو بطاقة راعي غنم، والبلد مكة، العمر كذا وكذا. لا ريب يقول، لا ريب أن يعني لا يشك إنسان أدنى من له عقل أو إيمان أن هذا نوع من السخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام. كيف تجعل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته مجرد ملعبة هكذا؟ فلا ريب أن مثل هذا يا أخوان، مثل ما صدر أو ما يفعله بعض الناس من كونه قدر أن يصدر جواز سفر، يعني شفت جواز سفر أو بطاقة أو نحو ذلك، فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام الاسم كذا، الجنسية من العرب، الوظيفة ظنوا قال المنبي، ثم قال راعي غنم، و ها فصيلة الدم، فصيلة الدم. هذا لا يرتاب عاقل فضلا عن المؤمن أن هذا نوع من السخرية والاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني لم يخشى، يعني لم يبقى من اتباع السنة، أو لم يبقى عليك من الحرص على السنة إلا أن تفعل هذا، هذا من الخطأ. والواجب يعني تحذير، يعني من ربما بعض الناس يأخذ مثل هذه الكتيبات أو هذه النشرات ويوزعها بحسن نية، الواجب أن ينبه على هذا. وأنه أيضا يا أخوان لا يعني توزع شيئا أو تنشر شيئا فيما يتعلق بالسنة إلا بعد تثبت. الآن ينتشر في رسائل الجوال أحاديث مكذوبة موضوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تجد سبحان الله أن الأحاديث المكذوبة والموضوعة تنتشر أكثر. الصحيحان البخاري ومسلم فيها أحاديث ما حد يجد منها، ما يأتون بشيء منها، وإنما يأتون بأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة ونحو ذلك. والواجب على الإنسان أن يتثبت فيما ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز يعني فيما إذا أتته رسالة ولا يعرف صحة هذا الحديث لا يجوز أن ينشره إلى غيره إلا بعد التثبت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اللهم إلا إذا كان وردت إليك مثل هذا الحديث أو هذه الرسالة من شخص تثق به أو طالب علم تثق به، بحيث أنك تعرف أن الرجل لا يمكن أن يرسل شيئا أو حديثا إلا وقد محصه ونقحه، فالمهم أن ينتبه له. قال: وهاجر إلى المدينة، هاجر المدينة، وسبب هجرته عليه الصلاة والسلام أنهم هموا بقتله، هم الكفار قريش بقتله، وجعلوا جائزة لمن يقتله ويتتبعه، واختفى عليه الصلاة والسلام في غار حراء. يقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا قبلها: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولذلك لما يعني صعدوا إلى الغار وشاهدوا أعمى الله عز وجل أبصارهم عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه عليه الصلاة والسلام يقول يا أبا بكر والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لاطلع علينا، ولكن الله عز وجل أخفى ذلك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما ابتعدوا عن الغار هاجر واستأجر رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن أرقط أو بن أريقط خريتا، فسار به إلى المدينة، فمكث عليه الصلاة والسلام في المدينة، مكث في المدينة كم؟ 10 سنين. يقول المؤلف رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. كذا عندكم ولا والدعوة إلى التوحيد؟ يدعو إلى التوحيد. نعم، بعثه الله بالنذارة عن الشرك، يعني كان المناسب قال، والدعوة إلى التوحيد. نعم، هذا الذي بعثه الله عز وجل به، وهي بعثة جميع الرسل. يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا للرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فجميع الرسل متفقون في رسالتهم، في متفقون من حيث أصل الرسالة، وهو أنهم بعثوا وأرسلوا لتحقيق التوحيد. يقول: والدليل قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. يا أيها المدثر يعني المتلفق بثيابه، قم فأنذر يعني أنذر من؟ قومك، وأنذر عشيرتك الأقربين، وربك فكبر. كبر هنا نقول رب، المراد بالتكبير هنا التعظيم، ربك فكبر يعني عظم ربك. ومن تعظيم الله عز وجل أن لا يعبد سواه من الأصنام والأوثان، ومن تعظيم الله عز وجل أن يدعو إلى توحيده. قال: وثيابك فطهر. ثيابك فطهر، وهذا التطهير نوعا، تطهير حسي وتطهير معنوي. فالتطهير المعنوي أن يطهر باطنه من الشرك والحقد والبغض، هذا التطهير. والتطهير الحسي وأن يطهر ظاهره من النجاسات والأقدار. ولذلك استدل بعض أهل العلم رحمه الله بهذه الآية على أن من شرط صحة الصلاة طهارة الثوب، قال: يشترط لصحة الصلاة طهارة الثوب، طهارة البدن والثوب والبقعة. واستدلوا على طهارة الثوب والبدن بقوله: وثيابك فطهر. والرجز فاهجر، الرجز بمعنى الشيء المستقدر والشيء النجس. قال الله تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والمراد بالرجس هنا إيش؟ الأصنام والأوثان، وإن شئت فقل كل ما خالف شرع الله عز وجل وتوحيده من المعاصي والشرك. هنا يقول: وثياب والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، لأن أعظم شيء يعظم الله عز وجل به توحيده. قال: وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. وذكرنا معنى آخر في مسألة ثيابك فطهر أن مراد التطهير الحسي. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. وهذا النوع من البراءة، براءة من إيش؟ ذكرنا فيما تقدم أن البراءة نوعان: براءة من عمل وبراءة من عامل. كل اثنين. فالبراءة من العمل أن يتبرأ الإنسان من كل عمل يخالف الشرع سواء كان شركا أم دونه. والبراءة من العامل أن يتبرأ الإنسان من العامل بحسب مخالفته للشرع. فإن كان عمله كفرا تبرأ منه على سبيل الإطلاق، وإن كان عمله فسقا تبرأ منه وجه دون وجه. قال: وهجرها تركها، أجرها تركها. وهذا هو الواجب، أن يهجر الإنسان كل ما خالف الشرع. وبهذه المناسبة نبين أن الهجرة أو أن الهجرة في الشرع ثلاثة أنواع: هجر مكان وهجر عامل وهجر عمل. هجر مكان وهجر عامل وهجر عمل. فهجر المكان أن يهجر الإنسان كل مكان يعصى فيه الله عز وجل، سواء كان مما يتعلق بالشرك أو غيره، هذا هجر. فالمكان الذي يعصى فيه الرب عز وجل يهجره. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال تبارك وتعالى في أيضا في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إذن كل مكان يكون فيه ما يخالف الشرع يجب على الإنسان أن يهجره. وهذه الهجرة بهجرة المكان قد تكون واجبة، يعني أن يهجر المكان إلى مكان آخر، وذلك فيما إذا كان لا يستطيع إقامة دينه وإظهار دينه، فلا يستطيع مثلا أن يصلي ولا يستطيع أن يتعبد الله عز وجل، فيجب عليه أن يهاجر إلى مكان آخر. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. النوع الثاني من الهجرة أو الهجر هجر العامل، هجر العامل الذي يفعل المعاصي أو يجاهد المعاصي أو ما أشبه ذلك فإنه يهجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. والهجر كما سبق نوع من الدواء، إن أفاد فعل وإن لا ترك. والثالث هجر العمل، بأن يهجر كل عمل يخالف الشرع. قال رسول قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. واضح الآن؟ إذن نقول الهجرة، الهجرة في الشرع هجرة مكان وهجرة عامل وهجرة عمل. قال: وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو، 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعده أمر بالهجرة إلى المدينة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ يدعو الناس 10 سنين للتوحيد، ومع ذلك لم ييأس عليه الصلاة والسلام، فالصبر وتحمل ما حصل من الأذى، حتى إنه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد تحت الكعبة يضعون فوق ظهره سلا الجزور، سلا الجزور يريدون أن يعني أن يهينوه وأن يقفوا في طريق دعوته، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام صبر. يقول: يدعو إلى التوحيد وبعد 10 عرج به إلى السماء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفرضت عليه الصلوات 5، وكانت أول ما فرضت كانت 50 صلاة، فطلب عليه الصلاة والسلام من ربه التخفيف، أن يخفف فخفف، وذلك بمشورة من موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر أنه عالج بني إسرائيل وأن أمته لن يطيقوا ذلك، فخففها سبحانه وتعالى إلى أن كانت 50 بالفعل و50 في الميزان. الإنسان الذي يصلي الصلاة الواحدة عن كم؟ عن 10، 50 بالفعل و50. طيب، فرضت عليه الصلاة 5، وصلى في مكة 3 سنين، وكان يصلي مستقبلا بيت المقدس. قال: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة فهاجر. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذا الهجرة بمعنى العام، الهجرة بمعنى العام الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهناك نوع هجرة خاصة، وهي الانتقال من المكان المعاصي أو من المكان الذي يعصى فيه الله عز وجل إلى غيره. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والضابط في الهجرة أن الإنسان إذا كان يقيم في بلد ولا يتمكن من إظهار شعائر الدين يجب عليه الهجرة. أما إذا كان يتمكن من أن يظهر شعائر دينه من صلاة وصيام وأذان ونحو ذلك، فالهجرة هنا لا تجب. ولكن هل بقاؤه في هذا المكان خير أم هجرته خير؟ إذا كان الإنسان مثلا يقول أنا في بلد من بلاد الكفار أقيم شعائر الدين، أصلي ونؤذن، أصلي العيد، نفعل جميع الشعائر، هل الأفضل أن أبقى أو الأفضل أن أهاجر إلى بلد إسلامي؟ الجواب أن في ذلك تفصيل. فإن كان في بقائه خير من الدعوة للدين وتوجيه الناس وإرشادهم سواء ممن يسلم أو من الكفار دعوة الإسلام، فنقول بقاؤه أفضل، إن لم نقل واجب، لأن الدعوة إلى دين الله عز وجل أمر واجب، يجب على أهل الإسلام أن يبلغوا دين الله عز وجل. وأما إذا كان لا ليس كذلك، بل يخشى على نفسه من الفتن والفواحش وما أشبه ذلك، فنقول يهاجر. الإنسان ينظر في مثل هذه المسائل، ينظر إلى المصلحة. قال وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، يعني الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. قال والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قوله ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فأولئك مأواهم جهنم، وهذا دليل على أن عدم الهجرة، أن ترك الهجرة محرم. قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فالذي لا يستطيع الهجرة إما لكبره أو ضعفه أو ما أشبه ذلك، فيقول الله تبارك وتعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، يعني يتجاوز عنهم لعذرهم، وكان الله عفوا غفورا. قال وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الأرضي واسعة، يعني إذا لم تستطيعوا إقامة دينكم وإظهار شائركم فأرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول الآية أن هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة إلى آخره. إذن الآية قول سبب نزول الآية، ومعرفة سبب النزول، معرفة سبب النزول مما يعين على فهم الآية، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله، قال إن معرفة سبب نزول الآية مما يعين على فهم الآية. فبعض الآيات ربما لا تفهم معناها على وجه صحيح إلا إذا قرأت سبب النزول. قال ناداهم الله باسم الإيمان بقوله الذين آمنوا. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. ومعلوم أن التوبة إنما تنقطع في حالين، حال عامة وحال خاصة. أما الخاصة فهي ما لم يغرغر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. وأما العامة فهي حضور الموت، وأما العامة فهي طلوع الشمس مغربها. ويدل على الأول الذي هو الخاص وهو ما لم يغرغر قوله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار. إذن التوبة يقبل الله عز وجل التوبة من عباده ما لم العام تطلع الشمس من مغربها، والخاص ما لم يحضره الموت بحيث يغرغر. قال حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، لما استقر بالمدينة أمر الصحابة ببقية الشرائع مثل الزكاة، مع أن بعض أهل العلم رحمه الله يرى أن الزكاة فرضت في مكة، أصل فرضها في مكة، واستدل بقوله تبارك وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لكن تقدير أنصبائها ومن تدفع له إن وتفاصيل ذلك كان في المدينة. قال والصوم يعني صوم رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. والحج أيضا فرض في المدينة لأن كان فرضه في السنة إما التاسعة في السنة التاسعة من الهجرة. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقرن المؤلف رحمه الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ما ذكر مما يدلك على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شرائع الدين، وهو كذلك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مهم، أمر مهم. كذلك أيضا الجهاد، وهو بذل الجهد والطاقة في إعلاء كلمة الله. قال وغير ذلك من شرع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. توفي ولا توفى؟ توفي ولا توفى؟ توفى. قال إن رجلا رأى جنازة فقال من المتوفي؟ من المتوفي؟ المتوفي الله. ويصح هذا وهذا، فمعنى يعني معنى توفي يعني استكمل أو استوفى أجله. قال ودينه باق إلى قيام الساعة، لأن دينه عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأديان. يقول الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وقال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي. شوف أمة المراد أمة دعوة، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. نسأل الله التوفيق. ولا يجوز الإنسان أن يشرب في مجلس يشرب البعض السجائر، لا ينكر عليهم. ينكر عليه الإنسان إذا جلس مكان فيه منكر يجب أن ينكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا كان يستطيع أن يغير المنكر بيده فليغيره، إذا كان ما يستطيع بلسانه يبين. إذا لم يمكن أضعف الإيمان إنكار القلب، ولذلك الإنكار القلبي ليس فرض عين، لا يعذر أحد بترك الإنكار القلبي. فعلى هذا إذا جلسوا في منكر يجب أن يقول لهم يا أخي لا تخرج برا، يبتلي تخرج برا. أما أن يجلس وهذا حتى لو قال أنا والله أنكر بقلبي يقول لكن جلوسك إقرار. نعم. إذا نزل المراتب مثلا ما يستطيع الإنكار بيده لكن نزل إلى القلب يخرج من المكان. لا مثلا شو؟ في البيت وكذي هو يستطيع غير بيده مثلا. لكن نزل مرتبة ثانية اللسان. لا ما يستطيع غير بيده إذا كان له ولاية شفها. بيده إذا كان له ولاية وسلطة يغير. إذا لم يكن له ولاية ولا سلطة يغير بلسانه. إذا لم يستطع يعني خشي حتى في مسألة اللسان يعني يخشى من الضرر فيؤذي قلبه. حدثا ايش؟ اختلافين اي بشور اختلاف يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث ودا حديث يعني ضد يعني تعارض يعني يجمع بينهما يجمع يعني مثلا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا فيه نهي. مثل حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا يقول أي وقت تدخل المسجد صلي، وذاك يقول لا تصلي. هذا ظاهر التعارض يجمع بينهما. يقال المراد لا صلاة بعد العصر يعني الصلاة التي ليس لها سبب، أما إذا كان لها سبب ولا يمكن شفاء، لا يمكن يعني التعارض بين نصوص الكتاب والسنة، يعني أن يوجد نصان يتعارضان من كل وجه مستحيل. إما أن لكن إذا وجد تعارض مثل هذا، إما أن أحدهما لا يصح، لا يعني الحديث ضعيف، أو أنك عجزت عن الجمع. المؤمن شف الشرع لا يمكن، النصوص الشرعية لا يمكن التعارض، بل شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن لا يمكن أن النص الصريح يعارض العقل الصريح. النص الصريح لا يمكن يعارض العقل الصريح، وإذاك الشرع الشريعة الإسلامية تأتي بما يحير العقول، يحير العقول لا بما يحيل العقول. في أشياء العقول تحتار في معرفة حكمتها ما يعجز، يعني لو جاءك واحد قال ليش العشاء أربع ركعات ما تستطيع الجواب، ليش الفجر ركعتين، ليش الصلوات مثل خمس، ليش مثل ست، ليش توزيعها كذا 24 ساعة من الظهر كل أربع ساعات نصلي، ليش طويل الوقت من الظهر من الفجر إلى الظهر طويل، ليش ما صار الساعة 10 الساعة 2 الساعة 4 توزع، ما حد يستطيع الجواب. والغالب أن المقادير أعدادا وما أشبه ذلك هذا ما يستطيع، ولكن يقول الشرع يأتي بما يحير العقل تحتار، لكن لا يأتي بما يحيل العقل.